ولا تعالى ادعوني نصا في القرآن يا مولاي. قال تعالى ادعوني نصا في القرآن يا مولاي. ربي عوني كن حسبي يا ربي جد جد لي بالغفران يا مولاي. وعفو وصفح عن ذنبي يا ربي من هادي العدنى يا مولاي. عسى يحظى بالبشرى